نوروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. المراد من السخرية يعني الاستهزاء، بدليل قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وفي سورة الأنبياء: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا. شوفوا، فحاق بالذين سخروا. إذن السخرية والاستهزاء بمعنى واحد. الإسلام دين الله، دين الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، جئت بمحاسن الأخلاق وأمثال هذه الكلمات، وإنك لعلى خلق عظيم. فيؤكد الإسلام سواء على لسان القرآن الكريم أو على لسان النبي العظيم أو الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يؤكد على المحبة والمودة بين الناس. هل الدين إلا الحب؟ الإمام الباقر عليه السلام يقول: هل الدين إلا الحب؟ يعني ما يريد الدين يكون على كراهية، قسوة وشدة وقوة، لا إكراه في الدين. إذن يكون على حب ومودة وعلى كراهية. فمن جملة الأشياء التي يريدها الإسلام من الإنسان المؤمن أن يكون محبوبا عند إخوانه المؤمنين: عاشروا الناس معاشرة، إن عشتم معها حنوا إليكم وإن متم بكوا عليكم. كذلك يجب أن يكون المؤمنون عنده أيضا محبوبين. فالحب متبادل لازم يكون. تشوف تأكيد الحب، تأكيد القرآن الكريم، تأكيد الحديث الشريف على الحب، ويبدأ من حب الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يحبهم ويحبونه، أمثال هذه الكلمات يعني ريد المحبة والوئام والمودة والسلام والسعادة والتعاطف والتآلف والإنسانيات والأخلاقيات تسود المجتمع المسلم. ولهذا أنت تشوف شعار المسلمين تحية المسلمين سواء في الجنة أو في الدنيا تحيتهم فيها سلام. سلام يعني الإنسان لما يجي يسلم على واحد يعني أنت كن في أمان ماديا معنويا، ما أتعرض لك بسوء، أنت في أمان من جانبي. هو هم يجاوبك وعليك السلام، عليكم السلام، يعني أنت هم كن مأمون على عرضك، على أموالك، على شخصيتك، على سمعتك مني أيضا. هذا طبعا شعار الإسلام، المودة، المحبة، التضامن، التكافل، التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا كله يخلق جو من المودة والمحبة في المجتمع الإسلامي. ولذلك تشوف تأكيد أكو كثير على أمور الاجتماعية، مثلا المصافحة، تأكيد أكو عليها، المعانقة، المصافحة، عندك الزيارة، قاعد يزور المؤمن يزور أخاه المؤمن، وهكذا بالنسبة للمؤمنات، وعيادة المريض، تقديم الهدايا، سؤال عن الإنسان طرف مقابل، هذه كلها تصب في هدف واحد، الهدف هو التضامن والتواد والتحابب بين المسلمين. وإذا نهى الإسلام عن التحاسد والتباغض والسباب والشماتة وما شابه ذلك، كل ذلك لأنه هذه أشياء تجر إلى الضغينة، تجر إلى الحقد، تجر إلى العداء، تجر إلى سوء التفاهم. يعني حتى إلى درجة إحنا عندنا روايات، مثلا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في عدة مناسبات يقول: إياكم والمزاح فإنه يجر إلى السخيمة. السخيمة يعني حقد، ضغن، يعني يصير بقلبه شيء هذا. لأنه طبعا إحنا عندنا روايات اللي تأذن بالمزاح، مزاح المؤمن عبادة، يقول أكو مانع، لكن مزاح عن مزاح، أكو نوع مزاح فد لطيفة يجيبها طرف مقابل ما بيها كسر شخصية إنسان، ما بيها تعرض لشخصية إنسان، ما بيها إذلال لشخص، ما بيها سخرية لشخص، ما بيها استهزاء. أحيانا بيها استهزاء، يعني المزاح يصير باستهزاء، المزاح يصير بمثلا تحقير لطرف مقابل، تحقير قوميته، أو تحقير مثلا اللغة مالته، أو تحقير العقيدة مالته، أو تحقير العشيرة مالته، أو الولاية مالته، أو تحقير أي شيء الذي شكله مثلا إلى آخره. فالمزاح غير التحقير، ولذلك المزاح إذا صار شديد واستعمل الإنسان الممازح بعض الكلمات ربما تكون قاسية تأثر في نفس طرف مقابل، وإذا أثرت في نفسه معناه هم تنخلق عداوات، مثل ما يقول الإمام أنه تجر إلى المزاح، يجر إلى السخيمة. يقول السخيمة يعني الحقد، يعني البغضاء، يعني مثلا التألم النفسي. ولا ننسى أنه ألف صديق ولا عدو واحد، لأنه إذا صار بناء واحد يتعرض إلى شخصية إنسان يحطم شخصيته، أو يخلي الجماعة يضحكون عليه مثلا، أو يحقره، أو يستهزئ به، فهذا لابد يوم من الأيام يحاول أن ينتقم منه. وهذه من جملة المشاكل الاجتماعية، ويحنا نكون محتاطين في باب المزاح أكثر من اللازم لا يكون. أذكر لكم حادثة، تشوف أنه أحيانا بعض الكلمات قاسية تكون، سا في باب المزاح أو في غيره، المهم أنه قولوا للناس حسنا، القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يعني شو لحق على طرف مقابل إنسان؟ شنو هو خالقه رازقه؟ شنو حق له؟ يرى نفسه شوية أعلى، أو يرى نفسه مثلا عند أموال، أو يرى نفسه على كل حال مناسبات كثيرة. مع هذا تبقى، لأنه قد يكون هذا طرف مقابل ولي من أولياء الله، لأن الله تعالى أخفى أولياءه في عباده، أخفى أولياءه في عباده، فالإنسان لا يستهين. قد يكون هذا ممن يستسقى به الغمام. في الفقراء أكو أناس حسب الأحاديث الشريفة، في الفقراء من الفقراء أكو أناس اللي بيجب العين، إن حضر لا يعد وإن غاب لا يفتقد، أصلا ما إلى اسم هذا، لكن لو أقسم على الله تعالى لأبر قسمه، دعاء مستجاب. فالإنسان يكون يصير حذر بالنسبة إلى معاملة وعاملته مع المجتمع. في أيام العباسيين، أيام المنصور العباسي ثاني خلفاء بني العباس، بالبصرة عمان للمنصور الدوانيقي واحد منهم سليمان بن علي، والثاني عيسى بن علي، لأنه أعمام المنصور كثرة كانوا، فذولا كانوا يعيشون هناك كشخصيات، يعني عمل إداري ما عندهم، بس شخصيات ذولا كانوا. زين، في البصرة وتلك الأجواء كان الوالي من؟ واحد اسمه سفيان ابن معاوية، كان يعيش ذاك الوقت عبد الله ابن المقفع. طبعا اللي عنده اطلاع أو مطالعة بالأدب العربي يعرف على أن عبد الله ابن المقفع أحد الذين وضعوا أساس الأدب العربي حسب ما يقوله الكتاب، وإلا القرآن الكريم هو الأساس للأدب العربي، ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الإمام علي عليه السلام، ثم الأئمة في أدعيتهم، في خطاباتهم، في خطبهم، في كلماتهم القصار، في كلماتهم الأخرى، على كل حال خطاباتهم، رسائلهم، هم الذي أسس اللغة العربية وأسس الأدب العربي واضح. لكن على كل حال من حيث الكتابة وشيء معروف عن عبد الحميد الكاتب في أواخر أيام بني أمية كان، وعبد الله ابن المقفع، وبعدين ابن نباتة، حتى أنه عبد الحميد يذكر عبد الحميد الكاتب، سألوه قال له لمن لك هالأدب الرفيع هذا؟ قال حفظت من الأصلع، يعني قلبه ما ينطي أن يقول عليه ابن أبي طالب باعتبار الدولة مخالفة له، حفظت من الأصلع 70 خطبة ففاضت ثم فاضت، يعني تعلمت البلاغة والفصاحة من أمير البلاغة والفصاحة أمير المؤمنين سلام الله عليه. ابن نباتة أيضا كان معروف بالفصاحة والأدب، ذا كان ماخذ من الإمام أمير المؤمنين باعترافه هو. فمن جملة الأدباء الكبار عبد الله ابن المقفع، صاحب كتاب يتيمة الدهر معروف، هذا الكتاب من الكتب الأربعة في الأدب، أربع كتب أكو في الأدب، مثل منها الجاحظ والابن قتيبة وهذا، على كل هو صاحب كتاب كليلة ودمنة، لأنه أخذها من الهندية والفارسية وترجمها إلى اللغة العربية، وعنده كتاب الأدب الكبير والأدب الصغير. على كل حال هذا شان مخلي دابة وداب منه، والي البصر سفيان ابن معاوية، كان يحقره، كان يسخر منه، كان يهزأ، اعتمد اعتماد عليه من اعتماد على سليمان بن علي وعيسى بن علي عمي المنصور الدواني، بس ألف صديق ولا عدو واحد. وإنسان يلتفت، لأن ألف صديق ربما ما يوصلون لك، ذاك يحفر لك حفيرة، عدو الواحد وقلبك على رأسه. ينتقم من الإنسان. زين، من جملة المناوشات اللي صارت قد مرة بينه وبين الوالي أن قال له يا ابن المغتلمة. كلمة يا ابن المغتلمة يعني أنه دور غلمان إلى آخره، على كل حال يعني انحراف عدم. فظلت الكلمة بقلبه، ظل ينتظر الفرصة، ينتظر الفرصة المواتية. صارت حركة عبد الله ابن علي العباسي عم المنصور، تعرف هذا قائد عباسي وإجا إلى شمال العراق، طلع من الموصل راح من هناك إلى دمشق وقتل كثير من بني أمية وجنود بني أمية وأتباع بني أمية إلى آخره. بس كان المنصور الدوانيقي مطيع عهد أو وعد بأنه يكون من بعده، فخاف عليه يتعفلق عليه مثل ما يقولون ولا يطيعه. ولذلك عبد الله هم كان يخاف من المنصور، لأن تعرف السياسيين مشكلة السياسة، الملك عقيم، يعني ما يعرف الإنسان أخلاقيات وإنسانيات وكذا، فشوف الغدر لهم عادة والماكر والخديعة، فهو ما يريد يطي الخلافة لعمه، ذاك هم خايف منه. فإن طاء أمان قال له أنت في أمان، قال له لازم اجتماع يصير حتى أنا أأمن من عندك. فعبد الله ابن المقفع كتب صورة الأمان، والصورة الأمان شديدة اللهجة لأن هو أديب رفيع، وكتب صورة الأمان بأنه هذا أمان أعطاه أمير المؤمنين المنصور أبو جعفر المنصور الدوانيقي لعمه عبد الله ابن علي، فإن خرج على شروط الأمان أو تأول ما فيه أو غدر به إلى آخره فنساؤه طوالق ودوابه حبس ومماليكه وجواريه أحرار ولا بيعة له في رقاب المسلمين. هي أصعبهم. على كل حال عبد الله ابن علي العباسي استجاب، وعلى أساس في أمان مع هذا خلاه في قصر، جابه خلوه في مكان، بس شنو بنى له بيت خاص، والبيت خلى الأساس مالته جوا الأساس مالته لابد فد ربع متر نص متر مخلي ملح فرس ملح، وخلال مجاري مال، وخلى هذا يعيش مدة هناك مكرم محترم ما يدري شكو بالدين. تالي قرر القضاء عليه، أمرهم قال لهم فكوا الماء، بس هو قبلا دزل رئيس الجلاوزة مالته، فراح بمكان خنجة وجاب جارية خطيهم، جابها خنقها ونيمها يم صفة، وعلى أساس متعانقين خلى إيدها جوا رقبته على كل حال، وبعدين فك الماء. يعني انفكوا الماء معناه هذا البناء كل الماء صار الملح، صار ماء الملح راح نزل البناء كله تهدم على رأسه. تعالوا شو صار، زلزلة صارت، شنو صارت، اجوا، لا قضية طبيعية سووها، قضية طبيعية على أساس أنه نشوف شلون نايم وهذه هم تصفى، على كل حال من طرق شيطانية اللي الشيطان ما نفكر بها أحيانا، ما لنا شغل السب. هاي المنصور الدوانيق فد مرة نظر إلى العهد هذا الذي كتبه ابن المقفع، فكتب إلى واليه على البصرة، قال له اكفني عبد الله ابن المقفع. شلون هذا كتب هيك عهد مضبوط ضدي؟ على كل حال الوالي هم من الله كان يريد، ان هو حاقد علي وهذا ساب مستهين بي ساخر بي مستهزئ بي قايل له ابن المغتلمة، فظل يدبر مؤامرة ضده. إلى أن يوم من الأيام يدخلون جماعة الوالي هذا، جماعة يجون ذاك اليوم هم بدال السيارات دوابهم كانت فيجي العبد الغلام كذا لازم الدابة يظل يوقف بالباب إلى أن ساعة ساعتين صاحبه يطلع ويركب ويروح. هذا هم إجا مثل بقية الشخصيات. بس الجماعة كانوا مثلا فوتون مكان آخر يقعدون. هذا جاب من إجا دخل ابن المقفع قال له تفضل منا. فالدهليز دخله راح جاب الدهليز غرفة شاف بالغرفة أكو تنور. تنور مسجور وغلو والوالي هناك وغلمانه وياه. بعدين وقع بالشبكة صادوه هنا وحده من يمه. فقال له والله انا ابن المقتلمة اذا لم اقتلك قتله لم اقتل بها. انا استبني وتستهزئ بي. ثم امر الغلمان بنفس المكان قاموا يقطعون بي واحد واحد رجله يقطعوه يذبوه بالتنور ايده يذبوه. هو مشوف تعاي شوية شوية أعضاء كلها قطعوها وذبوها بالتنور. آخر شيء بقية الجسد ذبوه بالتنور وغطى التنور خلوا طلع قعد بالمجلس وأذن للناس. فهل حقدا شوف كلمة واحدة أثرت هذا الأثر أن هذا يريد ينتقم لشخصيته منه. ولذلك يقولون لما يصير حديث بين خليل بن أحمد الفراهيدي و ابن المقفع يقولون ابن المقفع علمه أكثر من عقله والفراهيدي عقله أكثر من علمه. ولذلك إذا عقله أحسن أكثر صار أفضل مما يكون علمه أكثر وعقله أقل. هذا يجيب ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه لكلمة من كلمات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: رب عالم قد قتله جهله. يعني هنا الجهل مقابل العقل، لأن يعني الجهل مرة يجي مقابل العقل والجهل مرة يجي مقابل العلم. رب عالم قتله جهله قد قتله جهله وعلمه معه لم ينفع. بعدين يضرب المثل بعبد الله ابن المقفع. على كل حال ظلوا الجماعة طلعوا كلهم غلمانهم راحوا وياهم أخذوا دوابهم. هذا غلام ابن المقفع ظل واقف ينتظر ثم جاء صاحبه قال له أصلا ما جاي هنا ما عبد الله ابن المقفع ما إجا دخل هنا. قال يابا أنا جبته وشي جماعة شهود قالوا إحنا شفناه ما فاد. رفع الأمر راح خبر أخبر الأميرين العباسيين ذولاك هم سألوا شهود قالوا لا صحيح أنه ثبتت البينة الصحيحة على أنه عبد الله بن المقفع دخل إلى دار الإمارة. أما أنه ما طلع شنو صار به ما يدرون. رفعوا الأمر إلمن إلى المنصور الدوانيق. منصور الدوانيق دز وراهم حاضرين فرفعوا الأمر إليه يردون القصاص. قل لهم غدا إن شاء الله شوف الموضوع. فبالليل سفيان بن معاوية الوالي أقبل إلى المنصور قال له سيدي اتق الله في صنيعتك. أنا شيء اللي سويته نفذت أمرك أنا. قال له لا تخاف ما عليك شيء لأنه هو مفكر شي سوي له. يوم الثاني من حضرة والجماعة التفت المنصور إلى عمه سليمان وعيسى قال لهم انتوا تقولون أن هذا قتل ابن المقفع وان ابن المقفع دخل الى قصر الامارة وما طلع بعد. قالوا نعم. قالوا تردون اقتص من عنده؟ قالوا نعم هذا اللي يريده لان ثبتت البينة. طبعا ثبتت البينة داخل ما طلع. اما انه قتلوا وما قتلوا هم ما يدرون هم علم غيب ما عندهم قد يكون حجزه. فالتفت لهم شوف شيطنة المنصور قال لهم انا حاضر انا عدم الان قتل اقتص منه لكن بشرط واحد أن واحد من عندكم يعطيني ضمان يتعهد بأنه إذا اقتلت الآن وبعد ساعة ابن المقفع طلع من هالباب فمعناه أقتل بي. هؤلاء خافوا أنه قضيش مدريهم أنه مقتل. قالوا نقدر نعطي ضمان لكن ندري أنه هذا فات إلى قصر الإمارة ما رجع بعد وإحنا نطالب بالدم. فسكتوا وماتت القضية انتهت. قصدي أنه كلمة واحدة قد تؤدي إلى وبال. ما مهما كان من أمر. كلا احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من صريع لسانه كانت تهاب لقاءه شجعان. هوني دير بال واحد من عثرات اللسان، اللهم إنا نعوذ بك من عثرات اللسان. ربما كلمة سيئة طير راس صاحبها. على كل حال، في القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يذكرون علماء التفسير في سبب نزول هذه الآية، وإن كانت الآية شاملة لكن من جملة الأسباب، يقول تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي بعد فتح خيبر، وهذه مؤدبة كانت ساكتة، ومن ذرية هارون نبي الله هارون عليه السلام. بس ذن الثنين عائشة وحفصة كان يتحرش بها ويسبنا يهودية ما يهودية، أبوك يهودي أمك سهوى. يتعجب واقعا الإنسان، يتعجب هو اللي أكو عنده عيب ليش يستعيب الآخر. شأنت شنو؟ مش أنتم مشركين؟ شأنت شنو نازلين من السماء؟ شأنت مؤمنين؟ شأنت قبل النبي؟ ما افتهم ذولا شنو؟ مثل صدام وربعه المجوس. المجوس وانت شنو مطي؟ انت شنو تعابد ثوته؟ اذا جدك صحيح جدك آدمي، اذا جدك كان قرد شنو درينا؟ عجم المجوس، عجم المجوس. هو المجوس مجوس كتابي افضل من المشرك، يجيب لا ما ادري فد صنم وعبده. بس هل ما يظهر على ان المرض هذا موجود من قديم؟ فشكت امرها الى رضي يا رسول الله ذني شلبات بي وما يشفتن عني شتمني واستقصني، عاد ذني عادلات مؤمنات. قال لها النبي جاوبيه، قال شو اقول له؟ قالت قال لها قولي ابي نبي الله هارون، لأن أنا من نسله، عمي نبي الله موسى، زوجي رسول الله محمد صلى الله عليه يا رسول الله. إذا تقول الزوج مشترك بينهم ثلاثتهم، لكنه أخوه نبي الله موسى وهارون أفضل من آباء ذولا كذا. على كل حال، فهالمرة جاوبت، من جاوبتهم يظهر على أن الجواب من عده مو من عده، يعني افتهمنا أنه لو عده جواب من عده كان هي تجاوب ليش بعدين تعلمت. فقال لها ها يظهر أن الرسول أخبرك علمك. يقول نزلت الآية بهذه المناسبة، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. زين، هنا أكو فالدرس أو عبرة نقدر نستفيدها من الآيات البينات. أكو رجل من الأنصار شخصية اسمه ثابت بن قيس الأنصاري. ثابت بن قيس الأنصاري شخصية وخطيب من خطباء الأنصار ومتكلم. هذا في أذنه واقر صمم عنده، فمن كان يجي للمجلس ونروح قريب النبي كلش حتى يسمع ما يقوله النبي. فاليوم تأخر اجى شاف الناس ماخذين مواقعهم وأماكنهم ومجالسهم، فقام يقول تفسحوا. فكم واحد شوية خس حول المجال، للنص وصل هذا أشغلهم عن الاستماع إلى كلام النبي. فالتفت إليه أحدهم قال وجدت مجلسا فاجلس، هنا أنا أكو مكان أقعد، إلا كنت تروح هناك قدام شنو فجلس مغضب. يظهر هالطريقة هذه كانت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفجر، فجر لما يصلي يقوم يتحدث، يدرسهم حدثهم شيء، جهجر الوقت شوية وظلام كان ما هاقد نور أكو، فشافه عرف قال هذا ابن فلانة، كان ينسب إلى أم يستحقر به، هذا ابن فلانة. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم لما كمل الخطبة أو الكلام مالته أو الدرس مالته، قال من قال هذه الكلمة؟ قال أنا يا رسول الله. قال انظر ماذا ترى؟ قال انظر الى الابيض، ارى ابيض واسود واحمر، احمر يعني مو احمر تسمه، يعني لابد اشقر المراد به احمر، يعني صنوف متعددة كلهم ذولا تحت لواء الاسلام يعيشون، كلمة لا اله الا الله تجمعهم، الدين الاسلامي يجمعهم. قال اعلم انك لا تفضلهم الا بالتقوى، لا تخبصنا أنا أنصاري وأنا رئيس عشيرة وأنا معروف إيش، هذا كلام فارغ، بعد هذا اليوم لا تعيد هذه الكلمة ابن فلانة، لا تستحقر الناس ولا تستهزئ بالناس. بعض يقولون بالمناسبة هم نزلت الآية الكريمة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شوف حقوق الإنسان الأيام يقولون ميثاق حقوق الإنسان وديمقراطية وخاصينة، شوف الإسلام شو يسوي. الإمام الصادق سلام الله عليه كان يمشي مع رجل ويحب يمشي وياه من يروح مكان، فديوم في سوق الحذائين أبد صنعون أحذية يبيعون أحذية، عند غلام سندي عاين عاين يسرى مرت صاح ما هناك بالمرة الأخيرة شافه اجل، قال يا ابن الفاعل أين كنت؟ يقول من قال يا ابن الفاعل أين كنت؟ طبعا كلمة فاعل يعني كذا. الإمام الصادق سلام الله عليه ضرب على جبهة، هو جبهة نفس يعني استحيف أن ويا هذا يمشي يتكلم ويا هذا، قال سبحان الله كنت أرى أن فيك ورعا ولا أرى ورعا فيك، تقذف أمة ذاك عود مرتاح على أساس عنده جواب. قال سيدي أمة منه؟ أمه سندية مشرك. أنا ما قلت، شوف دقة الإسلام واحترام الإسلام لكل الأديان وكل الطوائف. التفت إليه قال ألا تعلم أن لكل قوم نكاحا، لكل قوم أكو نكاح. هسا أنتو الترتيب اللي موجود بالإسلام ما أدري عقد شكون يصير الشروط الفلانية زوجتك موكلتي معروف إيش إلى آخره، لذاك لا واحد يشوفه في مكان ما من يردون الزوجون يوقعون بس يروحون بس يوقعون زين، بعض الأماكن مثلا ما يوقعون يروحون مثلا خطبة الاسم المرأة ذولا كانوا يقبلون يصير توافق بيناتهم يجيبوها في غير الزنا، الزنا معلوم على أنه مخفي ما يدرون، أما هذا لا شيء طبيعي لكن طريقتهم هذه يعني الطريقة ما شنو في العهد الجاهلي هم هاكاكو بيها زوجتك وما أدري إيش وقبلت هذا ماكو هالكلام. يعني إحنا اللي شيل اللي عندنا مثلا أبو طالب لما راح يخطب خديجة سلام الله عليها من أهلها هم ماكو أي شيء، وإنما خطبها جماعهم قبله هي هم رضيت انتهت القضية. فإذا لكل قوم نكاح، قال له أنت لما تقذف المرض قل له يا ابن الفاعلة معناه اتهمتها بالزنا بالفحشاء وحرام عليك، هذا ما يجوز لك حتى لو مشركة حتى لو سندية مشركة. شوف دقة، يقول بعد ذلك الراوي يقول بعد ذلك الإمام ما كلم هذا إلى أن مات ما كلم. شايف إيش قد الإنسان محترم في فقه أهل البيت عليهم السلام اللي يمثل الإسلام، سلوك الإسلام، فقه الإسلام الواقع. على كل حال، فالآية الكريمة تعلمنا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. لا تلمزوا أنفسكم، ماكو ويل لكل همزة لمزة. هسا هذا اللمز بعض يقولون يعني بعض الإشارات، مثلا بعينه بحلقه فد إشارة يسوي يستهين بطرف مقابل. بعض يقول لا، الكلمة اللي يقوله فرد كلمة مثلا يجيب له اللي بيها استهزاء وبيها تحقير وبيها سخرية من الآخرين. على كل حال، أي نوع من أنواع السخرية بالآخرين والاستهزاء، سواء بالحركات أو بالكلمات أو بالألفاظ. يعني أكو مثلا حتى هذه في باب الغيبة يذكرون، يقولون أن أم سلمة مثلا أم المؤمنين رضوان الله عليها كانت قصيرة، فذني ما عندهم شغل، كان أي شكل أشرنا قصيرون، فالنبي قال لهم هذه غيبة. هم غيبة هم تحقير، يعني أحيانا هم غيبة وهم تحقير صير واستهزاء. على كل حال، يعلم خائنة الأعين، بعض لما يقولون يعلم خائنة الأعين يعني شوفه يغمز، مثلا غمز، ما كل غمز مو غمز الحب، لا غمز الدب. المهم فصي يعني يريد يغمز عليه ويستهين به ويضحك عليه. على كل حال، هذه كلها لازم احنا نتعلم آداب الإسلام، هذبنا الإسلام، خصوصا احنا شيعة أهل البيت اللي هم مثال الأخلاق، مثال الإنسانية والخلق الرفيع ومكارم الأخلاق. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولا تنابزوا بالألقاب، يعني هذا يلقب بشيء وذاك يلقب هذا بشيء، وتجيب لفرد فد لقب يلقبه، هو مو لقب الصحيح، لكن فد كلمة قاسية يجيبها يذبها عليه وينعرف بهذا. وعلى كل حال، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني الإيمان خلي الإنسان على الجادة الصحيحة والصراط المستقيم. الفسوق والفسق الخروج على الحدود الشرعية، لأنه الفسق هو يقولون مثلا فسقت التمرة. فسقت التمرة شنو يعني؟ إذا طلعت من القشرة مالت، فالشخص الذي يخرج من الحدود الشرعية ومن طاعة الله يقال له فاسق، يقال له فاسق. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بعد إيمان هذبكم. إيمان لازم عند الإنسان، إيمان يعني عنده أخلاقيات شيء، فمو حلو أنه الإنسان يكون عليه اسم الفسوق، يكون عليه شيء باطل. بعدين الآية الكريمة قالت: ومن لم يتب الله فأولئك هم الظالمون. عجيب. يعني على قول بعضهم يقول إنسان أحيانا يدعو: اللهم انتقم من الظالمين، اللهم كذا كذا، هو ما يدري هو من عداد في عداد الظالمين، لكن الظالمة يختلفون، واحد ظالم صغير واحد ظالم كبير. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. اللهم أبعدنا عن الظلم، لا تجعلنا ظالمين ولا مظلومين. فهو يكون يحذر الإنسان أحيانا مثلا يظلم أخاه، يظلم زوجته، يظلم أطفاله، زوجة تظلم زوجها، أطفال يظلمون أو أولاد أو بنات يظلمون أمهم أو يظلمون أبوهم، وهكذا أقرباء إخوة شيء. فهذا يعني هذا تشوف الأدعية اللي عندنا، بعض الأدعية اللي وردت من الأئمة عليهم السلام، يبين منها على أنه الظالمون لهم عذاب جدا شديد، الظلم ظلمات يوم القيامة. ممكن واحد عنده فرد معصية بينه وبين الله، وإن كان ظلمت نفسي، لكنه ما يشمل هذا، ما له شغل بالآخر، لكنه يجرح عواطف واحد، يستهين بواحد، يسخر من واحد، على كل حال نقص من شخصيته، لأن الإنسان المسلم محفوظ الدم والمال والعرض. عرض يعني شرفه، سواء بالنسبة لعائلته أو بالنسبة إليه، عرض يسموه، شرف عرض يسموه. فعرضه لازم يكون مصون، ما لحق واحد أنه، حتى لو اختلاف أكو طائفي، اختلاف طائفي أكو بينك وبين واحد، اختلاف ديني أكو بينك، أنت ممكن أن تذكر الاختلاف، أما أنه تكيل له بعض الشتائم وبعض الكلمات اللي فيها قذف وفيها أشياء خارجة عن الحدود الشرعية، هذا لا يجوز شرعا. على كل حال، ومن لم يتوب يريد توبة، يعني لأنه يشوف أنتوا أكو بعض الأعمال صغيرة، لأنه ذنوب ذنوب أكو صغائر وأكو ذنوب كبار، ذنوب الصغائر ولو الإنسان يتوب إلى الله تعالى من كل صغيرة وكبيرة ماكو مانع، لكنه الصغائر حتى لو ما يتوب منهن فهن الله تعالى يغفر، لكن الكبائر يحتاج إلى توبة، كبائر يحتاج إلى توبة ولا استغفار. فهذا مبين على أنه ما ورد في الآية المباركة من باب الكبائر، مو شيء، هذا اللي ينفهم من القرآن الكريم. وأولئك هم الظالمون. ولذلك الشوف الحسين صلوات الله وسلامه عليه دعا على بعض قتلته والذي آذوه والذين ظلموه أن يحشرهم الله تعالى مع الظالم، نص الكلام الإمام سلام الله عليه، أن يحشره الله تعالى، أن يحشره الله مع الظالم. من جملة المواقف وين؟ من جملة المواقف موقف مالك ابن النسر أو يسر في بعض الكتب من الإمام سلام الله عليه. تعرفون الإمام عليه السلام اشتدت عليه الجراحات، وآخر شيء الذي خلاه أن ينزل عن ظهر جواده، ما يقدر يستقيم يستقر على ظهر جواده، السهم المثلث الذي أصاب قلبه. بعد ما قدر الإمام سلام الله عليه يستقر على ظهر جواده، نزل من على ظهر جواده. بعض يقولون على أنه الجواد ذكي، شاف الإمام يميل يمنى ويسرى، يريد يوقع، ما يقدر يستقيم على ظهره، يقول برك مثل ما يبرك البعير، عادة الحيوان ما يبرك بهالصورة هذه، لكنه هو حفاظا على الإمام ثم مال بظهره حتى أنزل الإمام. بس الإمام ظل جالس على وجه الأرض مدة ينوء برقبته كما يقول أرباب المقاتل، يقول الجماعة هذا يرميه بسام، ذاك يضربه بسيف، إلى آخره. إجل اللعين مالك ابن نسر فرفع سيفه وضربه على رأسه، وكان على رأس الحسين برنس، فامتلأ البرنس دما، فألقاه الإمام من على رأسه، ثم شد الجرح الإمام، يعني ضمد الجرح، تعمم في شيء خاص، فرقة خاصة، فالتفت إلى اللعين قال له: لا أكلت بيمينك ولا شربت بها، وحشرك الله مع الظالمين. دار العسكر على حسين يا حيف، يا حيف، ناس بالرماح وناس بالسيف، يشبه دارها على اللي قتل مخيف، بياض العين بصبيها يتدور، ثقال ما يندر ابن الشاب همني، يجيه وزانها يخطف على حسين، يا بسهم بإيده وسهم بحاجب العين، يا ويلي وبغرت روحي من الحار، يا ويلي صار شبيح بيه من المنية ألف نبلة يا ويلي وتسعمية وقفت بثنة بالغاضرية زار رماح شابك عيب ينطر زور رماح مثل زور القصب هاللي يصير بالأهوار يقول زور رماح صار جسد الحسين هاي الرماح المتكسرة متحطمة على جسد الحسين اللي حج هاشم الكعبي يشير إلى هذا المعنى أيضا يقول وتظله شجر القنا حتى أبت إرسال هاجرة إليه بريدة ابن نصار يقول زور رماح شابك عيب ينطر يعني ما ينطر ما ممكن ينطر بس أنا أقول يا سيدي شاشلون زينب طرت شاشلون قطرة زينب توصل نفسها إلى أبي عبد الله الحسين قامت تأخذ من هذه الرماح المحطمة والسيوف المكسرة الذبهن بعيد عن جسد الحسين إلى أن قدرت توصل إلى رأس أبي عبد الله الحسين نور عيني يا حسين كلمني بحق جدنا رسول الله أخي كلمني بحق أبينا علي يا ابن أم كلمني بحق أمنا فاطمة الحسين وين روحه في التراقي لكن سمع صوت الحوراء زينب انكسر خاطر على زينب رفع يده مسع الدماء والتراب عين عينه فتح عينه قال أخي زينب كسرتي قلبي زدتي كربي فوق مصايب انت مصيبتش اعظم المصائب عقيلة بني هاشم طالع بهالصورة هذه جاية يمي أخي زينب كسرتي قلبي زدتي كربي من جاء بك الى هذا المكان ارجعي الى الخياب واحرسي للعيال والايتام اتقل اخويا بيا ايش اضمك ويا اين اوديك خويا شلا يا انا اصد عنك واخليك ترى اهلي ترى انا تحيرت يا اي مهجتي قبيك خويا بيا ايش اضل لك من الحرايا غار خويا انا اديك انا اهديك ما يشجي اينك انداي اي ولا تسمع عتابي اي ونخواي المن بعد يحسي اين من ولا اي انا ظن انقطع وانقطع رجواي اشتهيس يا خويا بونتك هاي وشنه الذي ما بيك يا حماي يقلها الظهر السهم بحشان بعد يا موسم المصوب ينسق الماي ينسق الماي والماي وينب وليت اعدائي اوصيك بعيالي يتاماي بالنوق من يحدي لحداي تقول لأخويا نام رغد أنا بمكانك لعيالك أنا بروحي لسجت لك أطفالك أنا لباري لك عيالك أخويا نروح كل إحنا في دالك وتكفلي حال اليتامى يا وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بمحمد وآله الطاهرين صل على محمد وآل محمد اللهم من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية اللهم اقض حوائج المحتاجين خصوصا من دعونا لهم يا رب العالمين اجمع كلمتنا على الحق والهدى آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة خلقنا بأخلاق الإسلام يا الله توفنا مع الأبرار واحشرنا مع محمد وآله الأطهار. تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمؤسسين. ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.